بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم التحذير من الفتن للشيخ عمر العيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. والفتن هي سنة من سنن الله تعالى الكونية، فالله سبحانه وتعالى قد جعل من طبيعة هذه الحياة الدنيا أنها محل ابتلاء وفتن، وجعل كذلك أتباع دينه يفتنون. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. وهذه الفتن لا تخص طائفة دون طائفة، ولا تخص صغيرا دون كبير، ولا عالم ومتعلم، بل كل الناس يفتنون. وربما تكون الفتنة لأفراد من الخلق، وربما تكون الفتنة عامة للمجتمع كله. الفتن ليست من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم وحدها، بل الأمم التي قد مضت قد فتنت، وأمة محمد تفتن كسائر الأمم. وسبحان الله، الفتن إنما تكون على حسب إيمان العبد، كما سيأتي بيانه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه. فإن كان في دين العبد صلابة وقوة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة وضعف أعطي من الفتن ما يناسبه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. الفتن حين تقع للأمة ليست كلها نذير شر عليها ولا هلاك لها، بل قد تكون بعض الفتن خير لهذه الأمة، لأن فيها يحدث التميز، كما سنذكر إن شاء الله شيئا من ثمار الفتن. وقديما قال الشاعر: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض الخلق بالنعم. قد تكون البلية نعمة من الله على العبد لما يترتب عليها من المصالح والأمور التي يستفيد منها. ويجب أن نعلم أن الفتن كلها من الله تعالى، بمعنى أنها بقضاء الله وقدره، سواء كانت فتنة في السراء أو في الضراء، وسواء كانت الفتنة متعلقة بالدنيا أو بالكفار أو بسبب تسلط الكفار على أهل الإيمان، كل هذا الله مطلع عليه وعالم به، وقد قضاه وقدره سبحانه وتعالى. فما نزيد أن نقول رضينا بقضاء الله وقدره ثم نبحث عن الطرق التي تخرجنا من هذه الفتن. كونها من الله تعالى لأن الله هو المتفرد سبحانه وتعالى بتدبير هذا الكون، ولا منجي لنا إلا هو سبحانه وتعالى. وهنا جاءت قوله: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فما على وجه الأرض شيء يعجزه سبحانه وتعالى. والله يقول: وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء. وبناء على ذلك فالمسلم مأمور أن يسأل ربه أن يعيذه من الفتن: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم. تسأل ربك ألا يجعلك فتنة. وبناء على ذلك ينبغي ألا نستعجل الفتن، وألا نطلبها، وألا نفرح بها، وألا ندخل فيها، ولا أن نصل إليها. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. وأمرنا: إذا لقيتموه فاثبتوا. نثبت على الإيمان والصلاح والتقوى فنستفيد. ومن طبيعة الفتن أنه من يستشرف لها تستشرف، بمعنى أن من جاء إليها وطلبها وبحث عنها خاض فيها رضي أم أبى وتأثر بها. ولهذا وجب علينا أن نخاف من هذه الفتن، وأن نسأل الله تعالى أن يبعدنا عنها. يقول ابن مسعود رضي الله عنه كما رواه ابن جرير وغيره، يقول: لا يقول أحدكم أو لا يقولن أحدكم: اللهم إني أعوذ بك من الفتن، فإنه ليس منكم أحد إلا وهو مشتمل على فتنة. يعني أن الناس يفتنون، لأن الله تعالى يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فأيكم استعاذ، يعني سأل ربه أن يعيذه، فليستعذ بالله تعالى من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. الفتنة أو الفتن جمع فتنة، وهي الامتحان والاختبار، ومأخوذة من قول العرب: فتنت الذهب والفضة، وذلك بأنك تميزه لتعرف الجيد منه والرديء، والذي يمكن أن يستفاد منه والذي يطرح. ونحن أمرنا أن نستعيذ بالله من الفتن في كل صلاة نصليها. فبعد الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم نقول: اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال. وجاءت فتنة المحيا لتشمل جميع الفتن كلها أيا كانت، ضراء أو سراء. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن خلق مفتنا، أي ممتحنا، يمتحنه الله تعالى بالذنوب ثم يتوب ثم يعود ثم يتوب. والإنسان يفتن في هذه الحياة الدنيا بالسراء والضراء، وبالشدة وبالرخاء، كما أن الناس يبتلون بالنعم في المال والصحة والغنى وغيره، كذلك يبتلون بالشر من أمراض ومصائب وفقر وحروب وغيرها. والله يقول في كتابه: ونبلوكم بالخير والشر فتنة. أمتنا هذه الأيام هي في موطن فتنة، وفتنة عظيمة لم تكن لفئة دون فئة، خاصة ونحن نشاهد واقع العالم كله. نظروا إلى أن ما أصابهم من المصائب والبلايا نسبوه للإسلام وللدين، ولم يربط بفئة معينة، وإن قالوا أنه موصوفاً به فلان وفلان، لكن الواقع في مجتمعاتهم يشهد بأن الوصف انطلق على المسلمين على وجه العموم. وإنا لنستغرب كيف يتهم به الإسلام وحده، مع أن الأحزاب المتطرفة والمنحرفة متنوعة في تلك الديار. نسوا تلك فألصق الأمر بالإسلام وحده، والناس يحتاجون إلى أن يتبصروا في أمورهم وأن يكونوا على وضوح. وأصبح الإنسان في تلك الديار ربما ليس له إطلاقاً أي شيء سوى أنه قصر ثوبه وأعفى لحيته وصلى في المسجد، أصبح موطن تهمة، وأنه هو الذي يريد إفساد الكون وتغيير الحياة. وهذا من جهلهم، يحسبون كل صيحة عليهم. والله قال: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. ومن المهم أن نبث أحاديث الفتن في الناس وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصبح الناس على بصيرة وبينة. وإنا لنعجب من النبي صلى الله عليه وسلم حيث أخبر عن الفتن وعن تنوعها ووقوعها في الناس، بل وأعطى الأمة المخرج قبل أن توجد تلك الفتن حتى يكون للناس الزاد ويتعرف الناس كيف يمكنهم أن يعيشوا في زمان الفتن وكيف يمكنهم أن يتأقلموا. وذكر أحاديث الفتن له فوائد، من أولها ليفيق الناس من سباتهم ويعلموا أن الدنيا لا تدوم على حال واحدة، فاليوم نفرح وغدا نصاب بمصائب وبعده بأمراض وغيرها. وسنة الله تعالى حيث يقول: ونبلوكم بالخير والشر فتنة، والله يبلو العباد بالشر والخير فتنة، ليعلم الناس أن الدنيا لا تدوم على حال واحدة. الأمر الثاني من ثمارها أن الناس يؤوبون ويرجعون إلى الله تعالى، فإذا كان الناس يعيشون حياة رخاء دهرا فما أسرع أن تتحول من أمن إلى خوف، ومن شبع وري إلى جوع، ومن صحة إلى مرض، ومن حياة إلى موت، لا تدوم على حال. طيب ما الواجب؟ أن يؤوب الناس إلى ربهم ويرجعوا، فإن العباد إذا رجعوا إلى الله رجعة صادقة حصل لهم الخير في الدنيا وفي الآخرة وإن كانوا يفتنون. ومن الفوائد أن الفتن سبب للين القلوب، فإن الناس مع الصحة والعافية ورغد العيش والمال كما قال ربنا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لكن إذا جاءت الشدائد تذكر أقواما غيره، وتذكر أقواما أصيبوا بمصائب وبلايا، فرق قلبه، فكان سببا لإحداث اللين في القلب والإحسان إلى الآخرين. الفتن موضوعها مهم جدا، ويصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف عجيبة يبقى المسلم أمامها متأملا. من أول أوصاف التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض هذه الفتن أنها كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافرا، ويمسي مؤمن ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ما أسرع أن يبيع دينه؟ ولعلي أعطي مثال صغير جدا على هذه. أيام الإجازات ترون أقواما يسافرون بأسرهم وعوائلهم إلى بلاد الكفر، فما إن يصل إلا ترك الصلاة وترك الطاعة وعاقر المعاصي والفسق والفجور، وإذا رجع احتجبت نساؤه ورجعوا كأنهم حمام الحرم. وهذا الذي يبيع دينه بعرض من الدنيا ويتحول الإنسان وهو لا يدري. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كقطع الليل المظلم مبين فرط سوادها وظلمتها وعدم تبين الصلاح والفساد فيها وأنها عظيمة. كذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفتن أنها تموج موج البحر، إما أنها تموج موج البحر باعتبار أن الإنسان ما يستطيع أن يثبت في موج البحر إذا كان قوياً، فيصبح مضطرباً، فإذا كانت السفن على ضخامتها يموج بها البحر، فمن أنت حتى تثبت أمام هذه الفتن العظام؟ ويقول بعض أهل العلم موجها كموج البحر من جهة تتابعها، فإن البحار إذا جاءت الأمواج الموجة ثم وراءها ثم وراءها ثم وراءها فتتتابع حتى تهلك صاحبها. وهذا يجب على الإنسان الحذر من هذه الفتن. من ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بها أنها تعوج فيها عقول الرجال وتموت منها. فمن الفتن ما يبقى الإنسان قلبه ميت، بل جسده يموت في الفتن. مما يصير أصاب به الناس من حروب وقتل وغيره. ويخبرني النبي صلى الله عليه وسلم أن بعضا منها تارة تكون كالظلل، يعود الناس فيها أساود صبا، يضرب بعضهم رقاب بعض، يعني كالأفاعي السود والأفعى السوداء إذا جاءت تلدغ ترمي، وهي من أشد الثعابين صما، بمعنى أنها تهلك صاحبها فيموت. ويختم النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من باب نذكر يعني ختاما، نذكر بعضا من وصف النبي صلى الله عليه وسلم، أن بعضها تصبح إذا حلت بالناس صماء وعمياء ومطبقة، يصير الناس فيها بلا عقول كالبهائم، وذلك من شدة هولها وما أصيب الناس به. ولهذا نجد الأمة الآن تفتن فتنة مطبقة، ما من إنسان إلا ويعرف عنها، الصغير والكبير والذكر والأنثى، كل الناس يتابع ماذا حدث. ولا شك أن هذا جزء مما نسميه بعض من الفتن التي تحدث للأمة. والناس حين يتعرفون على الفتن يكون عندهم بصيرة، ولهذا العلماء لما عرفوا الفتن ذكروا عنها أنها الامتحان والاختبار. وابن منظور يقول إن الفتنة هي الابتلاء والامتحان، ومأخوذة من فتنت الذهب والفضة. ابن حجر يقول عن الفتنة هي الأصل اختبار وامتحان، ثم استعملت في كل أمر يكشفه الامتحان عن سوء مما يصاب به الناس. ووردت الفتنة في كتاب الله تعالى متنوعة. ذكر العلامة ابن الجوزي في كتابه نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر أنها أطلقت في القرآن وحددت ب15 وجها، وذكر كذلك حددها الفيروز أبادي بصائر ذوي التمييز أنها ب12 وجها. وعلى كل حال نذكرها على سبيل السرد، قد تكون الفتنة بمعنى الشرك، ولهذا قال الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، والله يقول والفتنة أكبر من القتل، وجاءت وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقد تكون بمعنى الاختبار والامتحان، كما في قوله تعالى وفتناك فتونا ولقد فتنا الذين من قبلهم. وقد تكون بمعنى العذاب، ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا يعني عذبوا. وقد تكون بمعنى الإثم، كما قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، وفي قوله ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني حتى لا أقع في الإثم. وقد تكون بمعنى القتل والهلاك، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. والمقصود أن معاني الفتنة كثيرة جدا، ومنها الصد عن دين الإسلام، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليه واحذرهم أن يفتنوك. بينا أن الفتنة هي من طبيعة هذه الحياة الدنيا، وهي من سنن الله الكونية، ومن المستحيل أن يبقى أحد من البشر دون أن يفتن بأي نوع من الفتن. ولهذا وصفت الدنيا بقول الشاعر جبلت على كدر وأنت تريدها، صفوا من الآلام والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار، يعني من طبيعتها الفتن. وهنا جاءت النصوص الشرعية في التحذير من الفتن كلها. إذا كان الأنبياء وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يفتنون، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه الصحابي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوعك وعكا شديدا، فوضعت يدي على صدر النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت حرارة جسد النبي فوق اللحاف من شدة الحرارة، فقلت يا رسول الله ما أشدها عليك؟ قال صلى الله عليه وسلم: كذلك يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر. ثم سألت الرسول صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، وهذه نعمة من الله تعالى. من الناس من يظن أن ما يبتلى إلا أصحاب الفسق والفجور والمعاصي، فإذا رأوا عابدا صالحا تقيا يتقلب في الأمراض والمصائب قالوا لعل هذه جرائم عملها فهو يعاقبه الله تعالى بها في الحياة الدنيا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء، ليعطي منهجا وليصحح مفهوما عند الناس. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الذي رواه خباب بن الأرت في صحيح البخاري، قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، فقلنا له: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ يعني مما أصيب به من أذى الكفار قريش، فكانوا يسجنونهم ويضربونهم ويأخذون أموالهم ويعذبونهم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: قد كان من كان قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يجاء بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه يشق نصفين، فما يصده ذلك عن دينه أبدا. وكان الرجل يؤتى به فيؤتى بأمشاط الحديد يمشط ما بين لحمه وعظمه من مع ظهره، فما يصده ذلك عن دينه. والرسول صلى الله عليه وسلم يخبر: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. ثم يقول: ولكنكم تستعجلون. فدل على أن التمكين والظفر والنصر والتأييد لا يكون أبداً بقضية العجلة، بل بالتأني، وهي سنن لله تعالى كونية. الفتن التي يتعرض لها المؤمن متنوعة، فمنها ما يتعرض للمؤمن من أهل الباطل، فيجد الإنسان ليس له نصير ولا مؤيد ولا من يدافع عنه ولا من يملك أن ينصره، فيبقى الإنسان متردداً يفتن. لكن إذا علم بأن الله هو الناصر، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، فمن كان الله معه فلن يصاب بسوء أبدا. منها فتنة الأهل والأولاد والزوجة، إما أن يصاب بشيء من الأمراض أو أن يكون كما قال الله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فإذا رزقت بولد لا يصلي أو لا يعرف الله طرفة عين فهذا هو العدو الذي أمرك الله بالحذر منه. ومن الفتن إقبال الدنيا على العبد، فإن بعضا من الناس يفرح إذا فتحت عليه الدنيا وأصبح يهدبها، وظن بأنه هذا هو الذي سعد دنيا وآخرة من جمع الدينار والدرهم. وكم من الناس قلبه يتفطر إذا رأى أسواقا ضخمة ملكها رجل أو بيوتا وقصورا يسكنها واحد، يظن بأن هذا خيرا له، وما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، إن الله ليحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما تحمون أنتم مريضكم من الطعام والشراب تخافون عليه. نحن إذا وجد عندنا مريض فيه سكر أو ضغط أو غيره نمنعه من الأطعمة خوفا عليه، فالله يحمي أولياءه من الدنيا خوفا عليهم أن تنشغل قلوبهم عن ذكر الله وعن طاعته وعن الاستقامة والثبات على دين الإسلام. منها كذلك من الفتن ما نعيشه نحن في واقعنا، وخاصة من يكثرون السفر إلى بلاد الكفر. والآن ابتليت أمتنا بما وجد في بيوتها وسطوحها من القنوات الفضائية، فأصبحوا يستقبلون الكفر والإلحاد ومحلات الخمور، ويشاهدون العري والتبرج والسفور، ويبقى الإنسان في حال فتنة متعجباً. هي أمم على الكفر والإلحاد، ومع ذلك عندها من المكتشفات والمخترعات ومن القوة والتمكين، فيبقى الإنسان حائراً يفتن: أنحن على الحق أم هم؟ وهذه فتنة عظيمة. وكم من الناس تنازل عن دينه لما وصل هناك، فقال: هؤلاء ملاحدة وكفار، ما أصيبوا بشيء، ونحن الآن نخاف من كل شيء، فلماذا لا نكون كمثلهم؟ والله يقول عن الكفر وأهله: يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. هم أهل غفلة وأهل بعد عن الله تعالى، فلا يستعجبوا ولا يستغرب عليهم. أما نحن فلا، لنا أصول ولنا عقيدة ولنا رب نعبده هنا وهناك، فربنا في بلادنا وفي بلاد الكفر واحد، ونبينا في بلادنا وبلاد الكفر واحد، وديننا هو هو، ما لم يتغير شيء. فهؤلاء الذين يعيشون حياة التناقض هم الذين يفتنون فما يدرون. ومن الفتن فتنة النفس، فإن النفس من طبيعتها أنها تريد الأرض وتريد الخلود فيها، وتتمنى أن تبقى فيها دهراً طويلاً، بخلاف أهل الإيمان فلا ينظرون إلى الدنيا إلا أنها معبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فالعبد في هذه الحياة الدنيا مفتون بشهواته ونفسه الأمارة وشيطانه المغوي المزين وقرنائه وما يراه ويشاهده مما يعجز صبره عنه. ويتفق مع ذلك إذا وجد هذه الفتن مع ضعف إيمان في القلب ويقين ومرارة الصبر وذوق حلاوة العاجل وميل النفس إلى زهرة الحياة الدنيا، وكون العوض الذي نحن يقالنا اصبروا والعوض الجنة، يقول: العوض مؤجلاً في دار أخرى غير هذه الدار التي خلقنا فيها وفيها نشأ، فهو مكلف بأن يترك شهوته الحاضرة المشاهدة لغيب طلب الإيمان به. وهنا يوجب على الإنسان أن يحرص على النظر إلى الآخرة دون أمر الدنيا. ومن الناس من يستعجل نفسه ويستعجل الثمار فيهلك، ثم ينطلق إلى المعاصي وإلى الآثام. هذا الزمن الذي نعيشه فتنه عجيبة، وكمثال بسيط اليوم نرى فتن عجيبة وغريبة، فتن عن طريق وسائل الإعلام، وفتن كذلك من جهة الأموال التي فتح على الناس، فأصبح الناس يستعملون المال في حل وفي حرمة. ثم نجد فتن نجدها في واقع الأمة وعلاقاتها مع المجتمعات الأخرى، يقف الإنسان حائراً. وفتن كذلك تتعلق بما نشاهده بما يقع للأمة المسلمة من إحراق لبعض المساجد وتدمير وقتل لعباد الله تعالى واستحلال الأعراض وسفك للدماء وخروج وطرد كثير من المسلمين من ديارهم وأبنائهم ومساكنهم ومواطنهم. ونرى فتن النساء في زمننا كثرت، فكثرت صولة النساء وخرجن عن أمر الله تعالى. وكذلك نجد أصبحت المرأة تتأسى بنساء الكفر في لباس وفي قصة وفي أكل وفي غيرها عجائب لم نجدها من قبل. ثم أصبح الناس يعبدون الدنيا، يصبحون لها ويمسون لها، وقد نشاهد بعضا من أبناء الإسلام يمرقون من الإسلام ويمرقون من الدين بكلمات وكتابات ومؤلفات وغيرها. وأنتم تشاهدون ما بين فترة وفترة نجد بعضا من الملاحدة يقف يجرأ على الدين وعلى الإسلام ويكتب عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يُحمى في بلاد الكفر ويُعطى الجوائز العظمى من الكفار، كما رأيتم من سليمان رشدي وغيره يستقبله أئمة الكفر ويُصدَّر ليُعطى الجوائز العظمى على أنه على أن عقله تحرَّر وانطلَر بلا دين ولا منهج، ويقف الإنسان أمام هذه الفتن متأملًا. هذه الفتن توجب الإنسان أن يتأملها وأن يحذر وأن يحذرها. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول كذلك في إغاثة اللهفان في مسألة الفتن وفي قوله تعالى ولقد فتنا بعضهم بعض، يقول هذا عام في جميع الخلق، امتحن الله بعضهم بعض. الرسل امتحنوا بالمرسل إليهم، والمرسل إليهم امتحنوا برسولهم، والعلماء امتحنوا بالجهال، والجهال امتحنوا بالعلماء، والملوك امتحنوا بالرعية وفتنوا بهم، والرعية فتنت بالملوك، وهكذا يصبح تداول ويجعل الإنسان. الله يقول وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، ولا شك أن الله أعلم بالشاكرين. يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفتن، يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله وما الهرج؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم القتل. وقضية تقارب الزمان الذي نعيشه لا شك أنه أمره عجيب. ولهذا رجح شيخنا يعني رحمه الله في مسألة تقارب الزمان وغيره أن وبواقعه نجد الآن المدن اتصلت والدول تواصلت، وتستطيع وأنت جالس على جهاز الكمبيوتر تكلم أي شخص في أي بلد من العالم كأنه بين يديك، وأصبحت المسافات الطويلة كأنها لحظة بسبب ما وجد من المكتشفات والمخترعات، طائرات وسيارات وإذاعات وشبكات وغيرها. وفي قبض العلم الآن ذهب الكثير من العلماء الجهابذة الكبار فرحمهم الله، ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم وإياهم في جنات عدن. ظهور الفتن الآن نشاهدها بين أعيننا كثيرة، ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري والمسلم من حديث أسامة بن زيد أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطم المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل ترون ما أرى؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر، يعني تنزل منهمرة كثيرة. ووقعت تلك الفتن في مقتل عثمان رضي الله عنه، وما وقع في الحرة وفي صفين وفي فتن انهمرت على الأمة، وما كان الناس يظنون أنها تصل إليهم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وفي غيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لما استيقظ ليلة فزعا يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل الله من الفتن. ثم ينادي النبي صلى الله عليه وسلم يا أصحاب الحجرات سعرت النار وجاءت الفتن كقطع الليل المظلم، جاءت الفتن كقطع الليل المظلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، دل على أن الإنسان في حاجة إلى العمل وهو عمل الصالحات. الكلام على أحاديث الفتن قد يطول بنا ولن نستطيع أن نستوفيها كلها، ولكن ما ذكرنا من بعضها يجعلنا نقف أمامها موقف التأمل. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خطرها بأنها سبب لزيغ الإنسان وتحوله عن دين الإسلام، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، يعني ما أسرع ما يترك دينه في سبيل دنيا، وهذا لا شك من البلاء العظيم الذي ابتلي به الناس في هذا الزمن. هذه الفتن لا بد للمسلم أن يعلم أنها أنواع وليست نوعا واحدا. منها فتنة سراء كالشبهات والشهوات والمال والزوجة والأولاد والمنصب والسفر لبلاد الكفر والسياحة إلى غيره، هذه كلها فتنة سراء. قسم الثاني فتنة ضراء كالحروب والقتل والسجن والاستهزاء والأمراض والحوادث. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين، ألم يقل ربنا كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة؟ ولذلك يقول أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه: ابتلينا بالضراء فصبرنا، ولكن لما ابتلينا بالسراء لم نصبر. يعني بمعنى المال والدينار والدرهم، قال لم نستطع أن نصبر، دل على أن الإنسان وإن كنا نفرح بفتنة السراء ونخاف من فتنة الضراء. وسبحان الله، فتنة الضراء تكون ربما تكون سبب لثبات الإنسان واستقامته، أما فتنة السراء فما أسرع ما يتغير الإنسان. بعض من الناس لما فتح الله عليه الدينار والدرهم والمال تأخر عن المسجد وترك صلاة الفجر وترك مجالس الأخيار، وحال بدأ يأخذ من لحيته ثم أطال ثوبه وسهر مع أهل الفجور والمعاصي، بيد أنه بالأمس كان على صلاح وإيمان وتقوى، مما يدل على أن فتنة الضرة أمرها سهل. ويقول العلماء من أنواع الفتن هي ما يتعلق بأئمة الضلال والانحراف، ولهذا ذكر الله في كتابه: فإن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فإنه إذا وجد أئمة ضلال وانحراف وبدع ما أسرع أن يبعد الناس، وأخطرها فتنة الدين إذا تحول الناس. أحوال الناس مع الفتن، الناس ينقسمون ثلاثة أقسام: قسم تزيدهم الفتن صلابة وثباتا واستقامة وصلاحا، وسبحان الله كالذهب عندما تعرضه على النار يصفو ويصبح ذهبا جميلا حسنا، وهذا نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. القسم الثاني: من إذا جاءته الفتن هلك، ولهذا ينحرف ويضل ويترك طريق الصلاح والإيمان والاستقامة. والله يقول في كتابه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء القوم. القسم الثالث في الفتن: يبقون في حال تأرجح، فيوما يصلحون ويوما ينحرفون، ما يدرون أين يتوجهون. هذه الفتن التي تقع بالأمة لها خصائص، فمن خصائصها أسردها سريعا لأنني أريد أن أتوسع في العلاج للفتن، وخاصة الفتن التي نحن نعيشها الآن. ما موقفنا معها وما موقف المسلم تجاه الفتن على وجه العموم؟ أولا، من خصائص الفتن أن من يستشرف لها تستشرف، ولهذا الواجب على المسلم متى عرف الفتن أن يبتعد عنها ابتعادا كليا ولا يقرب منها. يقول أبو الدرداء: لا تقربوا الفتن إذا حميت، ولا تعرضوا لها إذا عرضت، بل كن بعيد جدا عنها. فمن يستشرف لها تستشرف، يعني يدخل فيها وهو لا يدري، ويقع ويخوض فيها ويهلك. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه: إياكم والفتن، فإنها لا يشخص إليها أحد منكم إلا والله نسفته كما ينسف السيل الدمن، دمن الشاة إذا جاءت السيول ينطلق ما يكون في مكانه، مما يدل على أن الإنسان ما يستطيع الثبات أصلا ولا الوقوف معها. ولهذا وجب على الإنسان البعد عن مواطن الفتن. منها كذلك أن من طبيعة الفتن أنها يرقق بعضها لبعض، فاليوم تبدأ فتنة صغيرة ثم تنفتح ثم تنفتح ثم تنفتح وتكبر وتكبر حتى يهلك الإنسان. ولهذا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها كموج البحر، يبدأ الموج قليل ثم قليل ثم يكبر ثم يكبر ثم ينحرف الإنسان. منها كذلك أنها من طبيعتها أنها تؤثر على الإنسان ما يمكن أحد يقول أنا لا تؤثر في الفتن، إما سلبا أو إيجابا. فسلبا الثبات والاستقامة والصلاح إيجابا الثبات والصلاح والاستقامة، وسلبا الانحراف والضلال. من طبيعة الفتن أنها مجال تمحيص، كما قال الله تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. أما أهل الصلاح والاستقامة فإنهم يتميزون في باب الفتن. ما الفرق بين الفتن في زمننا والفتن التي في الأزمنة الماضية؟ أولها في زمننا هذا تنوعت الفتن وأصبحت كثيرة. في الزمن الماضي قد لا يفتن الإنسان إلا في واحدة أو اثنتين، أما نحن في زمن ما ندري ماذا نفتن. نفتن بقرين السوء، ثم بالقنوات والدشوش، ثم شبكات الإنترنت، ثم المجلات وغيرها، ثم خذ ما شئت، أنواع متعددة جدا. ومشكلتنا إيماننا ضعيف وزادنا قليل، ومع ذلك تصدم بنا تلك الفتن، فيصبح الإنسان متأرجحا لا يدري يقول هذه مهلكتي أم هذه. بخلاف الزمن الماضي، من كذلك مما تتميز به الفتن عن الماضي عن الحاضر تسارع الناس للفتن في هذا الزمن. ولهذا كمثال بسيط لطيف، لما جاءت القنوات الفضائية كان الناس يستترون قليلا، أما الآن فأصبحنا قليل من البيوت التي لا يوجد فيها دشوش. بالأمس ما كان الناس يصلون إليها وليست عندهم، ويخشى الإنسان ويستحي يضع ساترا حتى لا يدرى ماذا عنده. واليوم أصبحنا نشاهدها في كل مكان وألفناها، وتسارع الناس لأخذها والدخول معها، مثلها كذلك شبكات الإنترنت، فأصبح الناس يدخلونها لا نقول يتعرفون عن الإسلام، وإنما يدخلون أماكن الحوارات والنكت وضياع الأوقات وقتلها فيما لا ينفعك دنيا ولا آخرة، ثم يقلب طرفه فيما حرم الله يتورد. منها سرعة انتشارها في العالم، فبالأمس ما كانت الفتن إلا عند طوائف، إما أصحاب أموال وغيرهم، وما كان الناس يصلون، أما الآن لا. وكنت أعجب، زرنا بعض المناطق ليس فيها كهرباء ومع ذلك وجدنا القنوات الفضائية والدشوش عند خيامهم، ووصلت لكل أحد، للقاصي وللداني وللصغير والكبير. منها العجيب قبول الناس لها ورؤية الناس لها أنها أمرا عاديا. في السابق كان الناس عندهم غيرة ويخافون منها ويحذرون، أما الآن فأمر عادي جدا. وحين تقول للإنسان سبحان الله يا أخي اتق الله كذا، يضحك فيقول أين أنت وكيف تعيش وإلى أين ستبقى على هذا الفكر. وهذا من العجيب. كذلك منها أن الفتن في هذا الزمن كثيرة مع ضعف الإيمان، لكن في السابق قد تكون اثنتين أو ثلاث، لكن معهم من الإيمان القوي ما يكون سبب لثباتهم أمام تلك الفتن. أما نحن فضعف إيمان وكثرة فتن ووصول المعاصي إلى الناس ويسرها، ويبقى الإنسان ما يدري ما يكون حاله. فوائد الفتن كثيرة جدا، منها ليظهر الله صبر المؤمن من عدمه، ومنها كذلك ليميز الله بها الخبيث من الطيب. والله يقول ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله. أمرنا بالإيمان والثبات أمام هذه الفتن والصبر. منها كذلك مضاعفة الأجور والحسنات، فإن مضاعفة الأجور والحسنات فيها، فإذا فتن الإنسان وثبت رفع الله منازله. منها تكفير السيئات على العبد والذنوب، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن ولا حتى يعني في بدء في ولده وماله وفي نفسه حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. وقد تكون الفتن سبب لرفع منزلة الإنسان عند الله تعالى في الجنات، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرجل لتكون له المنزلة عند الله ما يبلغها بكثرة صيام ولا قيام ولا إنفاق، وإنما بشيء يصيبه الله به في جسده وفي ماله وفي ولده وفي غيره يرفع الله به المنازل. من ثمار الفتن أنها سبب لصلابة الحق وثباته، بل ولتمكينه في الناس ونشره. ولعل يعني من اللطائف هنا قصة أصحاب الأخدود، ألم يذكرها الله تعالى لنا في كتابه؟ قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود. هذه القصة من العجائب، ونحن قد غفلنا عنها ولا نتأملها، ولعل هذا سبب جهلنا. فأقوام آمنوا بالله تعالى، يعني لست بسرد الكلام على قصة أصحاب الأخدود، فأظن ذكرنا محاضرة قديما دروس من أصحاب الأخدود، لكني أعطي معلما ما دمنا نعيش هذه الفتن. قوم آمنوا بالله تعالى، وكان ملكا يقول للناس أنا ربكم. فلما آمن أهل القرية قالوا آمنا برب الغلام، قال الملك احفروا لهم أخاديد في الأرض، حفر، وأضرموا النار، فإما أن يتركوا دينهم أو أحرقوهم في النار. وتحفر لهم الأخاديد وتضرم النار ويؤتى بهم واحدا تلو الآخر. وهل هناك جريمة أعظم من تلك؟ والله ذكر وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، جلسوا يتفرجون على أهل الإيمان وهم يلقون في النار واحدا تلو الآخر. جريمة لا أعظم منها. وتأتي امرأة تأتي بطفلها الرضيع ترضعه، ولما جذبت إلى النار لتلقى فيها ماذا كانت النتيجة؟ تلكأت وخافت على ولدها، وأيدها الله بهذا الرضيع أن تكلم يرضع، ثم ترك الثدي يتكلم وهو يقول لأمه يا أماه قعي في النار فإنك على الحق، أنت على الحق لا تتأخري. فحملت نفسها ورضيعها فرموا في النار. سبحان الله الذي يؤيد رسله ويعطيهم من وكذلك عباده المؤمنين بشيء من الثبات على هذا الدين. الله جعل هذه مدرسة لنا، هذه القصة مدرسة للأجيال إلى قيام الساعة. أليس الله ذم ذكرها؟ قال والله من ورائهم محيط. الله محيط بالكفار ويعلم بحالهم. ثم يقول في ختامها إن بطش ربك لشديد، قادر على أن يبطش بهم في لحظة. فهذه تعطينا طمأنينة وثقة بنصر الله تعالى لأوليائه وتأييده لهم. أنتقل الآن إلى ما الذي يعصمنا من الفتن، وإن كان حقيقة مبحث الفتن طويل ولا يمكن استدراك أو عرضه في محاضرة واحدة، لا بأنواعها ولا علاجها ولا غيره، لكن أذكر سريعا. أول علاج لنا في الفتن وهو مهم جدا الاعتصام بالكتاب والسنة وترك التفرق والاختلاف. والاعتصام بالكتاب والسنة لا بد منهما، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنته. الله ذكر هذه الفتن والعلاج في الكتاب والسنة، والرسول صلى الله عليه وسلم بيّنها لنا في سنته واضحة العلاج. ويكون الاعتصام بالله تعالى وبوحيه دون أن نرجع إلى الرجال وإلى عقولهم. منها كذلك دعاء الله تعالى وصدق الدعاء واللجأ إلى الله تعالى. الأمة الآن تفتن، فهل نحن ممن يدعو في قيام الليل اللهم إنا نسألك أن تجنب أمتنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن كلها صغيرها وكبيرها دقها وجلها. إن الناس في حاجة إلى معرفة الفتن، حق المعرفة والدعاء، لا منجي لك منها إلا الله سبحانه وتعالى. وكان من ديدن عباد الله الأخيار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الفتن سبب لانحراف الإنسان ولضلاله. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، تسأل ربك أن يربط الله على قلوب أهل الإيمان وعلى قلوب جند الإسلام، وأن يرزقهم الله الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. ومنها كذلك الصبر، فإن الصبر من أعظم الأسباب للنجاة. ألم يقل الله في كتابه وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا؟ هذا الوعد من ربنا سبحانه وتعالى. وبين الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وآيات الصبر كثيرة، ويا ليتنا نستحضرها في زمان الفتن، فإن الناس في حاجة لها. منها كذلك تقوى الله تعالى، وتقوى الله تعالى لا تكون بمجرد الكلام، إنما تقوى الله تعالى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله تخشى عقوبة الله، وأن تترك معصية الله تعالى على نور من الله، عملك بالطاعة ترجو ثوابها، وتركك للمعصية تخشى من عقوبتها. لكن إذا كان ليس عندنا زاد في الفتن، نقابل الفتن بالمعاصي، نقابل الفتن مع ترك الصلوات، نقابل الفتن بعدم الحرص على تكبيرة الإحرام، نقابل الفتن بعدم الزاد من الطاعات، فكيف يمكن؟ الفتن تحتاج إلى زاد عظيم. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الزاد: العبادة في الهرج كهجرة إلي. الهجرة أمرها عظيم جدا، وكم نتمنى أن لو هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لنحصل على الأجر العظيم المترتب عليها. والرسول يقول: العبادة في الهرج كهجرة إلي. يقول ابن الإمام النووي رحمه الله: والهرج هي الفتن واختلاط أحوال الناس وأمورهم. هذه الأيام الناس مختلطة، والآراء مختلفة، وواقع الناس ما تستطيع تحديده، ويبقى الإنسان حائرا، فنحتاج إلى زاد العبادة. لما جاءت الفتنة ما موقفنا نحن منها؟ موقفنا كثرة الطاعة والعبادة وقراءة القرآن والصيام والعمل الصالح، هذا هو الذي ينجينا. نسأل أنفسنا من بداية الفتنة إلى الآن كم ختمنا القرآن من مرة؟ وهل زدنا في صلاة وفي صدقة وفي صيام وعمل صالح حتى يكون سياجا لنا منيعا؟ أم أن كنا في غفلات نقابلها بضعف الإيمان وقلة الطاعات وجرأة على المعاصي، ومع ذلك نرى زيغا عظيما؟ ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن أنها تدع الحليم حيران. صاحب العقل الراجح وصاحب الفهم والإدراك يبقى حائرا، وتختلف وجهات النظر الناس فيها. فما الزاد؟ الواجب علينا أن نحرص على كثرة العبادة. ومن المخرج في زمن الفتن التوكل على الله تعالى والاستعانة به. ألم يقل ربنا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فالله هو الذي يكفيك، وهو الذي يؤيدك، وهو الذي ينصرك. لكن إذا توكلت على الله حق توكل والاستعانة بالله والاستعانة، الله يقول: استعينوا بالصبر والصلاة. أمر المسلم بأن يستعين. إذا استعنت فاستعن بالله، إذا استعنت فاستعن بالله، اطلب العون منه، فإنه بيده كشف الكروب كلها وإزالة الأمور التي تؤثر على نفسك وعلى مجتمعك وغيره، منها العمل الصالح. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. لكن قال: بادروا بالأعمال. العمل هنا إنما كان بالصلاة والصيام والقيام وذكر الله تعالى، هو الذي تستفيد منه. منها كذلك التوبة إلى الله تعالى، والرجوع إلى الله رجعة صادقة، ومحاسبة النفس في ماض قد مضى. كم من زلة وقعت: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فمن نفسك، فأراجع لنفسي وأراجع لواقع أمتي، فنعمل التصحيح لما نحن فيه وما وقع لنا. فإذا أصلحنا صلح أمرنا كله، وإذا بقينا على ما نحن فيه من المعاصي وغيرها فما نستفيد من الفتن إلا غمًا وبلاءً ومصابا. وتعلمون أن التوبة جاء الأمر بها: وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبةً نصوحًا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله بهذا العدد العظيم. فما أحوجنا إلى أن تكون ألسنتنا رطبة كما كان النبي اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. يعد له صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة وهو يقول هذا الدعاء. منها من المخرج سؤال أهل العلم، ونقصد بهم العلماء الربانيون الذين هم ورثة الأنبياء الذين لم يأخذوا عرضا من الدنيا، فالأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والعلماء يعرفون منهج الله في الفتن وسننه سبحانه وتعالى، ويعطون العلاج بنور الله تعالى الذي أنزل، أو بالنور الله الذي أخذوه من تركة الأنبياء وأنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان الإنسان يبحث عن المخرج من الفتن عن طريق من هو في سنه أو أقل منه، أو عن طريق أئمة من أهل الضلال والانحراف، نقول رويدك، فخذ بمنهج العلماء الربانيين تستنير وتستفيد. منها كذلك حفظ اللسان، والواجب على الإنسان في زمن الفتن أن يمسك لسانه. سبحان الله، هذه الأيام ألسنة الناس غير منضبطة، وتراها تموج أشد من موج البحر، ويصبح الناس يتلقفون كل كلام يصل إليهم، ونبقى ما بين سماع لمعلق ولمذيع ولصحفي ولكتابة ولغيرها، يبقى الألسنة تموج، ويبقى الإنسان حائرا أين يتوجه. فالواجب على المسلم أن يمسك لسانه، وخاصة عن العلماء، فإن العالم هو المأرز للناس زمن الفتن، وهو الذي أمر الله تعالى بكتابه في كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والعالم نحن نعلم أنه ليس بمعصوم، فإن الإمام مالك يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. والعالم قد يزل وقد يخطئ، ولئن أخطأ فهو مأجور لا محالة، لأنه إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، لكن لساني حين أطلقه فيه دون أن يكون ثمة المناصحة الصادقة والذهاب إليه وتبيين وجهة النظر، فقد أكون أنا المخطئ وهو أعلم مني بالحق، وقد يكون مخطئاً وأعطيه لأن المنهج هو الكتاب والسنة. فإذا كان هذا منهجنا، رجعنا جميعاً لنأخذ بالمنبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي إسقاط قيمة العلماء إبعاد لهم عن واقع الناس، وعدم رجوع الناس إليهم في مسائل العلم والاستفتاء وغيره، ويصبح الناس لا يقبلون من العالم كلامه في الصلاة وفي الصيام وفي غيره لأنه أخطأ في مسألة واحدة، وهذا نعتبره من الجهل. ولهذا نقول: اتقوا الله فأمسكوا ألسنتكم، فإن كان ثمة نصح أو خطأ فانطلقوا إليهم، لأن الصحابة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، فكن كمثلهم بدلا من أن تلقي كلمات لا تضبطها. منها من المخرج كثرة ذكر الله تعالى. ألم يقل الله تعالى: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا؟ أمرك الله في حال القتال، وهو قتال والموت أمام عينيك، ومع ذلك تذكر الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أم املأ لسانك بالذكر، فإنك إن لم تملأه بذكر الله أشغلك بالمعاصي أو بالكلام في أعراض الناس وغيرهم. والذكر زاد للقلوب، وزاد للعقول، وزاد للجوارح، وزاد للمسلم في كل حياته صغيرها وكبيرها. وما ضعف الإيمان في واقع الناس إلا لما ضعف ذكر الله تعالى، الذكر الذي يكون من اللسان وموافق للقلب. ولهذا تجد الناس ألسنتهم في ذكر الدنيا ومتاعها، وربما في أعراض الناس والغيبة أكثر من التسبيح والتهليل. من المخارج كذلك البعد عن مواطن الفتن وأماكنها حتى لا يقع الإنسان ويتورط. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تكون فتنة النائم فيها خير من المضطجع، والمضطجع خير من القاعد، والقاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الراكب. يدل على أن الإنسان يبتعد عن الفتن كلها. يقول الإمام النووي في هذا الحديث: حث على تجنب الفتن والهروب منها، لا أن يفرح بها الإنسان ويستشرف لها. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مواطن بد، نجلسون في الطريق. قال: إن كان لا محالة فأعطوا الطريق حقه، غض البصر، رد السلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غيره. فينبغي الإنسان البعد عن مواطن الفتن لئلا يقع فيها وهو لا يشعر أو لا يدري. من المخارج كذلك التعرف على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في زمنه الفتن. كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فتن عظمى، افتتن الصحابة في فتنة السراء والضراء، وكانوا يخافون منها أشد الخوف، ولكن كانت الضراء أخف على قلوبهم من السراء. الضراء كانت أخف، كان أحدهم ربما قتل، وربما جر في رمضاء مكة، وربما أوقدت النار وجذب عليها رضي الله عنه وأرضاه، وربما سجن، وربما ضرب. فإذا تعرفنا ما كان حياة الصحابة رضي الله عنهم وماذا كان منهجهم تجاهها، كنا من أسعد الناس. منها كذلك الاستفادة من تجارب الأمم السابقة التي أهلكها الله وذكر عنها. ألم يقل الله: ولقد فتنا الذين من قبلهم؟ فلا بد أن نستفيد بما مضى من أمم قد مضت حتى لا نقع في مثل ما وقعوا. وحين ذكر الله لنا قصص الأنبياء وأتباعهم كان يذكر بعد كل قصة: لقد كان في قصصهم عبرة، يعني عظة ومدرسة وفوائد لمن سار عليها استفاد. لكن مشكلتنا نقرأ في القرآن قصص الأنبياء وننتهي ولا ندري ماذا حدث، كأننا لسنا المخاطبون بتلك، وإنما هي لمجرد قراءة الحروف والكسب من كل حرف حسنة دون أن نترجم ذلك سلوكا عمليا نستفيد منه في واقع الحياة. ومن الأمور كذلك التي تنجي من الفتن وخاصة في زمانها عدم الإصغاء إلى الإشاعات. ففي الفتن تسمعون الإذاعات ماذا ترجف وماذا تذكر، والتحليلات ماذا يحدث وماذا يخبر، وتجد حين تذكر الآن تسمع تعجب. فهذه الأيام تذكر لنا قوى الكفر وماذا عندهم من الأسلحة، وماذا عندهم من القوة، وماذا عندهم من الصواريخ، وماذا عندهم من العتاد، وما وما وما. فأين الرب الذي بيده مقاليد الأمور كلها، الذي يقول للشيء كن فيكون؟ وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء. ولما قال ربنا: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد؟ أين ذهبت هذه الأمم وجعلها الله كأعجاز نخل خاوية؟ والله أهلك أمم أقواما أغرقهم. ولما قال: فكلا أخذنا بذنبه. فمنهم ذكر الله أصناف: أقوام أهلكوا بالغرق، وآخرون بالصيحة، وآخرون بالرياح سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ بقي أحد لهلكوا، وأهلك الله فرعون وذهب. كان ينادي في الناس أنا ربكم الأعلى، ويقول للناس ما علمت لكم من إله غيري، ثم أهلكه الله. وبناء على ذلك نجد أن الإشاعات فيها نوع إرجاف وإضعاف لمسألة ما في قلوبنا من الاعتقاد والإيمان. قوم نوح أرسل الله لهم جبريل عليه الصلاة والسلام، فقلع ديارهم من تحت الأرض وحملهم على جناح واحد ورفعها إلى السماء، حتى سمع أهل السماء صياح الديكة ونباح الكلاب، ثم كفأها عليهم كاملة بكل ما عندهم من الأسلحة والبيوت والأموال والخير، ذهبت أدراج الرياح فأصبحوا نسيا منسيا. إذن قلوبنا تتعلق بربنا، والإشاعات لها أثر كبير جدا في إضعاف الناس وفي ربطهم بأمور الدنيا ومادياتها. سبحان الله، يذكر أن أحد القواد كان في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله كان يخبر يعني أن عن ما تقدم به الكفار، وأن عندهم طائرات وأن عندهم كذا وأن عندهم كذا، يعني عن قوتهم. فسأل أحد الجند سؤالا لطيفا للقائد قائلا: الطائرة فوق الله وإلا تحت الله؟ بس قال: لا، ما فوق الله شيء. قال: إذا لا تخوفنا بشيء، من كان الله معه فإن الله ناصره ومؤيده. والله يقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وبناء على ذلك نحن في حاجة إلى عدم الإصغاء للإشاعات وللفتن، لأنها تؤثر على القلوب وتصرفها عن صراط الله تعالى وتبعدها عن الخير والصلاح والاستقامة. ما ذكرناه من هذه الأمور قريبا من 15 مخرج يمكن أن يخرج به الإنسان من هذه الفتن ويثبت على دين الله. هذا ما أردت أن أتحدث عنه. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين، وتدمر أعداء الدين، وتنصر عبادك الموحدين، وتجعل هذا البلد آمنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك الثبات على دينك إلى أن نلقاك. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمن له حق علينا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك كما نصرت أولياءك يوم بدر ويوم أحد ونصرت في يوم الأحزاب، نسألك أن تنصر عبادك المؤمنين في كل مكان. اللهم أمدهم بمدد من السماء كلهم ناصرا ومعينا ومؤيدا. اللهم إنا نسألك أن تحفظ المسلمين وأن تحفظ ضعفاءهم وصغارهم وكبارهم ونساءهم. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الإحسان إليهم والدعاء لهم. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وأخيرا، تقبلوا تحيات مؤسسة أحد السعودية الرياض، صندوق البريد 37384، الرياض 11439، رقم الهاتف 20-80000، رقم الفاكس 20-888-80. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.